إن الحمد لله أحمده تعالى ونستعينه ونستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله أستطيع أن أقول جازما وبكل صراحة وبلا مغاربة ولا مداهنة وأرجو أن لا يكون كذبا ولا إثما أننا نعيش هذه الأيام في أزمة. نعم حقيقة نعيش أزمة ولكنها ليست كالأزمات المفتعلة التي نسمع عنها كثيرا وتطالعنا بها الأخبار دوما. أزمات مفتعلة في التموين سكر أو زيت أو غيره إنها ليست أزمة من هذا النوع. أزمة حقيقية ليست أيضا أزمة إشكال ولا مواصلات ولا تليفونات ولا مشاري. دعك من كل هذه الأزمات هي أزمات ولكن الأزمة التي أود أن أحدثكم عنها اليوم أزمة حقيقية واقعية كانت نكبة عظيمة في عصرنا. إخوة إننا نعيش في عصرنا هذا أزمة أخلاق. نعم إننا إذا قلنا أننا أمة بلا خلق فوالله لا يكون هذا القول كذبا. لو قلنا أننا أمة تعيش بمنهى عن الأخلاق وذهبت يوم ذهبت أخلاقها أرجو والله أن يكون هذا القول صوابا. ولو أنني قلت أننا أمة تحتاج إلى بحث أخلاقي كامل من الجذور لكانت هذه دعوة تحتاج أن تتبنى وأن تكون لها نصيب ورصيد في الواقع تبحث عليه الأمة. أيها الأحبة في الله إننا حين نتكلم عن أمراض الأمة فإننا لا نتكلم من أجل التشكيل ولا التشجي ولا التعييش. فقضيتنا الأصيلة الأصلية هي التربية لا التعرية. ولكن هذا لا يمنعنا أبدا أن يكون عندنا شيء من الجرعة على النقد الذاتي إنه ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. وقد علمنا الله عز وجل أن نعالج أمراضنا بأنفسنا وأن نسيئها لكي نتخلص منها دون حياء ولا استغلال للآخرين بهذا. فقد خاطب الله المؤمنين قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد واجه الله المسمومة المؤمنة كلها باتهام، رغم أن البعض هو الذي وقع فيه. فقال: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، رغم أنها فئة محدودة التي تنافست على الأنفال، ولكن الخطاب كان لمجموع الأمة. ولذا أعتذر ابتداء لسادة هذه الأمة من إخواني الذين هم بيننا. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم ولا يضعنا. نعم، أعلم أن بينكم من هو صاحب أخلاق سامية وأخلاق رفيعة عالية وصفات عظيمة تسمو إلى عالم السماء، ولكن الخطاب موجه للأمة بأهلها، لأن هذا هو الأعم الأغلب وللأسف. إخوتاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصر دعوته في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله على نبي محمد. إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، بعث ليتمم لأنه كان أصول هذه الأخلاق موجودة لدى العرب: الأمانة، الشجاعة، الكرم، الإيثار، العطاء، نصرة الضعيف. كل هذه كانت أخلاق موجودة مبثوثة في العرب، فجاء رسول الله ليكملها. أما الناظر إلى واقعنا اليوم فلا يكاد يجد أثرا لهذه الأخلاق، مع شديد الأسف إخوتاه. إنه وقد صدق الساحر، وإن من الشعر الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر الحكمة، يقول ساحرنا: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن رضوا ذهبت أخلاقهم. ذهبوا وقد ذهبت أمتنا، ذهبت يوم ذهبت أخلاقها ولن تعود حتى تعود أخلاقها. نعم، أين الأمانة والحرص؟ أين الشجاعة والكرم؟ أين الصبر واحتمال الأرجاء؟ أين الإيثار والبذل؟ أين التواضع؟ أين بذل الخير للناس ورد المنكر بالمعروف ورد السيئة بالحسنة؟ أين وأين وأين؟ لا بس. وقال فخلق فيهم الخيانة وسوء الخلق والسكينة والبزاء. أين هم أصحاب طهارة اللسان؟ ذكروا وبقي خلف فيهم الكذب والرياء والخيانة والأثرة وحب النفس والكبر والعجب والغرور. صار القصد في الناس أن يقول نفسي ويضع الآخرين تحت أقدامه. نعم، صار الأصل كل الناس قبل أن يقولوه، صار الأصل أسرهم قبل أن يدينوه، صار الأصل تعال عليهم. فكما يقول قائلهم: الكبر على أهل الكبر صدقة، وكذب ورب الكعبة. نعم إخوتاه، إن الأمة ذهبت أخلاقها فذهبت الأمة. نحن نحتاج إلى أن نعيد بحث الأمة من جديد، بحثها بحثا أخلاقيا صحيحا. وتأتي دعوتنا إلى هذا البحث الأخلاقي في سياق التربية الصفر، نعم ان كثيرا منا وللاسف الشديد ربي على هذه الاخلاق. انتشر سوء الاخلاق في كل مكان. واسمحوني مع الاسف انك تمشي في الشارع فتسمع الالفاظ البذيئه، تتعامل مع البائع فيعاملك بالجفاء والغلظه، تركب مع سائق تحدث ولا حرج، حتى بلغ سوء الخلق المساجد، حتى في المساجد وبين تلك الصفوة المختارة من الإخوة وصل سوء الخلق. إنني وأنا أنظر الآن إلى أخي يحاول أن يوجد فرجة بين اثنين يجلس، فينظر له الساجد من فوق تحت، ما جيتش بدري ليه؟ سبحان الله. وأتذكر قول الشافعي لما جلس إلى جوار سيدي فقال أرجو ألا أكون أضعت عليك المجلس، فقال اجلس فوالله لا تضيق لا يضيق ولو سم إبرة على متحابين والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين. نعم ان قدرا كشبه او اقل لا يضيق على متحابين، افتح يفتح له لكم، ولكن الدنيا بتلك الساعات تضيق على متباغضين. اللهم اخذ في قلوبنا حبك حتى نحب اولياءك. نعم اننا نريد هذه الرحمه النهائيه. ذهبت وخلفت حلقه الرحمه، الحلم ذهب وخلقه العجلة والوقوع في أعراض الآخرين. نعم اخوتاه سوء الخلق صار ظاهرة، صار ظاهرة عامة. لذا دعوتنا اليوم أن نربي أطفالنا منذ نعومة أطفالهم على الكلمات اللطيفة، على الأخلاق الكبيرة، على الرعاية كل تلك الأخلاق. إن كثيرا من أطفالنا ربي منذ أول يوم على الحجر، لأننا علمناه أن يقوم بتحت ملك كشف أتاني بها أبي، لا علمه أن ما في يده ليس منكم، علمه الإيثار ينشأ عليه. نعم إن كثيرا من أطفالنا إلا نعلمه اللي ضربك ضربه، سبحان الله. وما علمناه ان من ضربك فادعو له، واحتملهم لاخوانك المسلمين، كل على المسلمين، ليست هناك عزك على اخيك المسلم، اصبر واحتمل ثم علمه ايضا ان اعداءك اذا ضربوك فهناك فتور وتنقصر، علمه تلك الاخلاق. اننا بحاجه الى ان يكون المسلم مسلما في اخلاقه. سبحان الله العظيم. يذكر لنا اهل التواريخ، يذكر لنا اهل التواريخ قصصا عجيبه من اخلاق المسلمين التي فتحت بلاد العالم، والا الذين فتحت بلاد الهند، والله ما فتحت الا باخلاق، الا باخلاق الكفار المسلمين وغيرها من بلاد ما وراء النهر. هذه البلاد فتحت فقط باخلاق المسلمين. قرات والله عجبا ان المسلمين فتحوا مدينه من بلاد الاندلس، نسال الله ان يردها الى المسلمين. فتحوا مدينة من بلاد الأندلس ثم أقاموا فيها وجمعوا من أهلها الذين أبوا الإسلام الجزية وبقوا فيها مدة، وذهب بقية الجيش ليفتح في بلاد الروم لينتشر في وسط أوروبا، واحتاج المسلمون إلى بقية الجيش المتمردين في الأندلس، الى بقية الجيش المتمركزين في الاندلس، فقام الجيش المتمركز ليلحق بالجيش المهاجم، فما كان عند خروجهم منها الا ان ردوا الجزية على اهلها، وقالوا تلك لكم لاننا جلسنا وجمعناها لندافع عنكم، فطالما تركناكم وانطلقنا فتلك اموالكم ردت اليكم. سبحان الله، ان المحتل يعرف على ان ياخذ ما يقدر عليه، ولكن هؤلاء لم يكونوا محتلين كما يزعم الكفرة الفجرة الفجرة، وانما كانوا فاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الحق وانت خير الفاتحين. نعم اخوتنا، ردوا اليهم اموالهم فما كان من اهلها الا ان اسلموا جميعا من ساعتهم. نعم تلك هي الاخلاق، تلك هي الاخلاق التي يسلم من اجلها. ومن هذا ايضا اسوق لك القصه. نعم هي وكأنة جدا في الهند، وهذا كان من اكثر من 100 سنه ايام احتلال الانجليزي للهند، والحاكم الانجليزي يقيم هناك، فاختلف المسلمون والهندوس على مكان. الهندوس يقولون انه موضع معبد هندوس، والمسلمون يقولون انه موضع مسجد، واجتمعوا هناك عند القائد الانجليزي. وهذا يظهر بينات، والاخر يذكر ادله. فاحتار فقال: الا من رجل ترضون حكمه يذكر الحديث فتقبلونها جميعا؟ فاجمع المسلمون والهندوس جميعا على رجل مسلم سيد كبير مسن في بلدتهم. قالوا: هذا الرجل نرضاه ان يكون حقيقه. فلما دعي الرجل تعالى الحكم الانجليزي يريد لكي تسكب على قطعه الارض التي نريد ان نقيمها مسجدا، والهندوس يريدونها معبدا. فقال: انا اذهب لك، والله لا انظر في وجه الظالم، والله لا انظر في وجه الظالم. فقيل له: من الظالم؟ قال: لا اذهب. فارسل الحكم الانجليزي يقول: ايتوا به وليعطيه ظهره فلا يراني. وحملوه فعلا، ووقف بكل عزه يعطي الكافر ظهره، وان القلب لا يتحصص وهو يذكر امثال تلك القصص. اي والله يتفطر على امه باعت لها فتغيرت قلوبها، على امه باتت ليله راس السنه سكرى تحتفل باعياد الكفار وتلوان تحذر بدينها. وقد سبق في خطبتنا الماضيه اننا كمسلمين ينبغي ان نعتز بديننا، كمسلمين نعتز بعقيدتنا. والعيد من جمله الشرائع، العيد من جمله الشرائع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل امه عيدا وهذا عيدنا. الفطر والاضحى يعني، وهذا عيدنا. الفطر والاضحى يعني، سبحان ربي العظيم. اما رمه تتشبه بالكفار، فكما قال النبي محمد: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم حشر معكم. نسأل الله ان يهدي امتنا، اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. نعم اخوتنا، تاتي ذلك الشيخ الكبير المسلم ويعطي الحاكم ظهره حتى لا ينظر في وجه الكافر. ثم يساله الحاكم: هذه الارض للمسلمين ام للهندوس؟ قال: اما اني والله اشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه اني ابغضك واياهم في الله، ولكن ربي قال: لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى، فاقول ان الارض للهندوس. فما كان من الحاكم والهندوس الا اصبحوا مسلمين. نعم هذه هي الاخلاق التي تتبنى بها الدعوه واقيم على الارض ما يسجد. سبحان الله. اننا اذا تبنينا الاخلاق ايها الاخوه، تبنينا قضيه الاخلاق، الصدق والامانه، الوفاء والشجاعه الكرم والإيثار. إذا تبنينا تلك الأخلاق وعشناها طهارة اللسان وحفظ الآذان وغض الأظفار وإصلاح القلوب، إذا تبنينا تلك الأخلاق دام لنا العالم. إننا كثيرا ما يذهب أبناؤنا وإخواننا إلى بلاد العالم المختلفة فينظرون هناك من النظافة والطهارة، من هؤلاء من النظافة مثلا أو من التعامل المزيف ومساعدة الناس بعضهم لبعض، فيعودون مقبولين بأخلاق البر. تلك بضاعتنا، نسأل الله أن يردها إلينا. تلك بضاعتنا، تلك أخلاقنا أصلاً، تلك منبعها منا. والله والله والله ثم والله إن جميع تفاسير العالم لا تساوي نخبة في بحر دستور الأخلاق الإسلام. ديننا كله خلق، ديننا كله خلق. نعم إن هذه الأخلاق أصلها عندنا، أصلها عندنا. إذا سمعناها الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين خلق، تعال لننظر كيف أن الدين خلق، كيف أن الدين خلق. ابدا من أول الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها أن لا معبود بحق إلا الله، مقتضاها أن تحب الله بكل كيانك بكل ما في قلبك، أن يحتوي الحب قلبك فلا يعود في قلبك ذرة محبة لغير الله. فإذا كنت كذلك فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تحب ما يحبه الله، فالله كريم يحبه، يحب الكرم، جواد يحبه، الجود حليم، يحب الشر. إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله حي يحب الحياة، ستير يحب الست. تتخلق لأخلاق الله كما قال، كما قال هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ما أنت أنظر فأقول أين الحياة؟ أين هو؟ ضاع. إن الدين كله ابتداء من شهادة لا إله إلا الله، وهي أعظم ركن في الإسلام على الإطلاق حسب مرورا بالصلاة والقيام والزكاة والحج وصولا إلى الحياة بلوغا إلى إماطة الأذى من الطريق. الدين كله خلق، خلق أخلاق. شهادة أن لا إله إلا الله تلزمك أن تكون أخلاقك من الأخلاق التي يحبها الله، من الأخلاق التي يحبها الله. يحبه الله عز وجل الكل خلق كريم. اسمح إلى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو يقول إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره فسافها. إن الله يحب محامي الأخلاق ويكره فسافها. فيا موحد، يا من تقول لا إله إلا الله، أين أخلاق لا إله إلا الله؟ أين هي؟ لابد أن تتمركز فيك، أن تزيع منك الإنفاق. القوم الذين مدحهم الله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ومن يوق صح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا مر ببقية الأخلاق تجد نصوص القرآن تسمعها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتضحين. هكذا مر على آيات يحب لتبلغ حب الله بعد أن تحب الله. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد اخي الصالح ان تحبه برحمتك يا ارحم الراحمين. نعم يا اخوتي، شهادة ان لا اله الا الله خلق، وشهادة ان محمدا رسول الله خلق. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ان احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب. احاسنكم اخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما وضع في ميزان المسلم اثقل من حسن الخلق. اثقل من حسن خلق. ويقول صلى الله عليه واله وسلم: ان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم. اللهم ارزقنا حسن الاخلاق يا رب. نعم. ثم في ديدنه صلى الله عليه وسلم في معاملته مع البشر تجد العجب. سبحان الله، تجد العجب العجاب. وانتم جميعا تحفظون تلك الامثله فلا اطيل خطبتنا بسردها، ولكن على الغنم اذكرك بالرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، الا تدفع ما عليك؟ انكم يا بني عبد المطلب قوم مبغض. قوم مبغض يعني تماطلون في اداء الحقوق وتاكلون اموال الناس. فقام اليه رجل من الصحابه ليدق عنقه. كيف يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم قوم مبغض وهو الذي يدفع وزياده؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي: انظر الى كلمة الاخلاق، كنت انا وهو اولى بغير هذا، ان تأمرني بحسن الاداء وان تأمره بحسن الطلب. انظر الى الاخلاق. انه اذا اتاك يقول انت الله، فانظر ماذا كان يحدث في عصرنا. إذا أتاك رجل يتكلم كمباركا، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: أنا أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أفف من فضل أكرم به باللسان لم يقل كلمة تأثر. صلى الله على النبي محمد وهو الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فيا من تكون محمد رسول الله طاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه بما اخبر، والا يعبد الله الا بما شرع. هذا معنى محمد رسول الله. شهادتك ان محمدا رسول الله، فاين طاعتك فيما امر؟ طاعتك له فيما امر. اي اتصافك بصفاتك وتأسيسك له. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وتلك اخلاقه حتى مع اعدائه، مع اصحابه، مع اولاده، مع زوجاته. سبحان الله. ولا يحب لي ان اذكر ان سوء الخلق بلغ معاملة الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، لكن الزوجة لا تذكر عن زوجها خيرا ابدا، وهو كذلك سوء الخلق الباطل. الولد لا يوفر اباه ولا يحترم اخاه ولا يعظم قدر امه ولا. سبب هذا الفساد منبعه في المرض في الحصر. انت الرجل الكبير ينبغي ان يقوم البيت على اخلاق كامله، اخلاق التي علمك اياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدين كله خلق. شهادة لا اله الا الله خلق، شهادة ان محمد رسول الله خلق، الصلاه خلق. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. سمحت هذه الثلاثة كل الاخلاق الرديئة، سمحت أخطأ رجلا آخر لأنك وقفت بين يدي الملك فبان ذلك فجئت له وقلت سبحان هذا هو المنعم عليك اللهم اجعلنا مع المنعم عليهم يا رب. نعم أصلا نسألنا عن الفحشاء والمنكر ولكن للأسف الشديد تجد من يخيب جوارك في الصف قدمه في قدمك وكتفه في كتفه فإذا خرج من المسجد تجد أربع العلاقة للأسف الشديد لأنه لم يصل لم يصلي وإنما صلاة بقلب غافل سائل سائل فما كان لها أثر. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم الصلاة إذا صليناها صلاة حقيقية يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم تماسوا تراحموا تماسوا ليمس كتف أحدكم كتف أخيه وقدم أحدكم قدم أخيه حتى إذا سجدتم مست يدك يد أخيه ورجلك رجل أخيه فمن هذا التماس وقولك إياك نعبد بصيغة الجمع إياك نستعين بصيغة الجمع اهدنا بصيغة الجمع ألف الله بين القلوب اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب. أما لما صارت تلك الفرج التي يشغل منها الشيطان بسبب إن صح التعبير ارتحت الأرض فهناك دخل الشيطان ونزغ بين النفوس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن إمام إمام يصلي بالناس إماما يعني أحفظهم وأقرأهم يقود أمة إمام يصلي بالناس إماما لا ترتفع صلاته فوق رأسه إن لم يرضى عنه المصلون. رجل أما قوما وهم لهم كارهون لا تتابع صلاته فوق رأسه سرا. انظر إلى قيمة الأخلاق في الصلاة قيمة الأخلاق في الصلاة ألا يرون قوما يكرهونه بل لا بد من التعاطف والحب. إننا نريد أن نعيد روح الصلاة أن نعيد روح الصلاة إليها مرة أخرى لو صحت الصلاة بخشوعها بأركانها بخيرها فإنها حين ذاك ستنهاك عن الفحشاء والمنكر. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له فلان يصلي معك ويسرك قال ستنهاك الصلاة ستنهاه صلاته ستمنعه من هذا الخطأ ستخلصه من هذا الذنب. نسأل الله عز وجل أن يبلغ أثر الصلاة قلوبنا. نعم الصلاة قلوب وكذا الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة زكاة من الصلاة الزكاة إخوتها ليست قضية وكثيرا ما ألحظ على هذا المعنى ليست قضية أن تخرج من جيبك جنيه أو أكثر أو أقل وتضعه في صندوق المسجد وانتهت القضية أو أن يلقاك متسول فتضع في يده روح جنيه أو خمسة أو عشرة أو بواب عمارتك أو سائق سيارتك أو كنت مرور أو غيره مما يفعله الكثير منا أنه يلقى أي إنسان ويضع اسمع إلى التعبير القرآني في الزكاة وهو يقول الله والذين هم للزكاة فاعلون. والزكاة فعل ليس قضية إلقاء الفضل إنما الزكاة فعل الزكاة تخرجها من جيبك من قلبك قبل جيبك من قلبك قبل جيبك. إخوتاه إن كثيرا منا لا يفقه معاني الزكاة للأسف وإنما نتكلم عن صور العبادات ولا نتكلم عن أسرارها أسرار العبادات. الزكاة وأنت تخرجها كثير منا بلغ عنده النفاق ولا يزكي لانه لا يعرف الزكاة. المفروض كما قال علماؤنا في عصرنا اكرمه الله تعالى وحفظه ان يتخذ النصاب نصاب الفطر 600 درهم يعني حوالي 600 جرام فضة 640 جرام فضة يعني من بلغ ماله 600 جنيه مصري وجبت عليه الزكاة وحال عليها الحوض ان عنده فلوس 600 جنيه مركونة سنة وجبت عليه الزكاة ان يخرج الزكاة تطهيرا لماله وتطهيرا لقلبه. اللهم طهر قلوبنا يا رب تطهيرا لقلبه كي انك تنوي اولا وانت تخرج الزكاة اداء الفرض. ابو بكر حارب المرء الذين منعوا الزكاة وصموا مرتكين لانهم رفضوا اعطاء الزكاة. كثير منا يفكر انه طالما يخرج الربح من 225 واقاربه الفقراء ويعطيهم مجاملات ويظن انه ادى الزكاة. الامر يحتاج الى حفظ اموالك التي لا تستحمل غير المتناولة وان تخرج عليها 2.5% 25 جنيه على كل 1000 جنيه تخرجها بنية تطهير هذا المال. ثانيا تخرجها بنية تطهير القلب واعطاء الله. ثالثا تخرجها بنية كفالة هؤلاء الفقراء من مال الله الذي اتاك. ان اخراجك الزكاة ليس فرضا ولكنه فرض فرق واجب عليك. الزكاة حين تخرج المال كأنك تبذله بصفاء نفس براحة قلب بسعادة سعادة القلب ليست أقل من سعادة الأخر. حين تكون القلوب الواضحة حين تعطي أنت تسعد بإعطائك. ثم يا حبك واتخذ تعبير القران كبيرا لبيان المعنى اولى. يقول الله ان تبت الصدقات فنعم لي نعم ان تفعل ان تبديها ان تظهر صدقات وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفى فلم تعلم ثماره ما انفقت ما انفقت جميعا. وتلك من الاخلاق التي ذهبت ايها الاخوة للأسف الشديد انني وانا اتذكر احوال السلف في مسألة الانفاق فإنهم يذكرون عن علي بن الحسين بين الحاجبين أنه كان يحمل أدوية التقيق على ظهره فيأتي بنود المساكين فيوصلها بنفسه إليه ولم يعلم هذا إلا حال تفصيله. وجد على ظهره خطوط سوداء تخيل من هذا قيل من الحج الذي كان يحمل اليه جوال التفكيك على ظهره. لم يتبين من الذي يوصل هذا التفكيك الى بيوت الفقراء الا بعد ان مات فاكتشف الاثر. اكتشف لما مات لم يعد يصل اليه التفكيك فعرفوا ان الذي كان يوصل التفكيك هو علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب زين العابدين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اجود ما يذكر في هذا الباب ايضا انظر الى هذا الخلق الذي غاب عن حسنا في هذه الايام. رجل كان له شعر مرسوم اللهم اهد المسلمين والمسلمات يا رب. رجل كان له شعر يؤذيه ويبالغ في اداءه كان تجد رجلا ملتزما وجاره غير ملتزم فتجد هذا الجار غير الملتزم يبالغ في أداء، يرفع صوت التلفزيون ويرفع صوت الأغاني، بل ويشكر أن الناس يأتونه بالليل وأنه يفعلون كذا وأنه كذا وكذا، يبالغ في أداء حتى رأيت بعضهم يجعل ابنته في قمة التمرد ثم تدق الباب على ذلك الشيء. لماذا؟ لينظر إليها فيؤذيه. استمر في الأداء ثم وقع هذا المؤذي في كربة واحتاج إلى عشرة آلاف دينار، ودار على أهل قريته من يقرضه عشرة آلاف دينار لم يجد أبدا، وحكم عليه بالحبس والتمكين في الفجر. ماذا يضيع ويدور على هذا؟ أقرضني أخلصني، ما عندي أخلصني، ما عندي أخلصني، ما عندي. وفي النهاية تلقوه على هذا السيف الذي ينال بالأسد، قالوا لا يعطيك إلا هذا الرجل. قال والله لو ذهبت إليه فحفر الطرف من حاج، فكم أجيت فلا أذهب إليه أبدا. فلما ضاق عليه الأمر وخاف من الفتن أو القرأة ذهب مضطرا آسفا نادما خزيان وهو يكلمه بلطف، انه كان ينبغي لي الا اتيك الا اتيك، ولكن بلغ من كربي كذا وكذا، خيالي بدون الطعام ومدين في حسره الاف وبه مستسلم في الصباح، فلا اجد مساغا ولا مسكا الا لك، فماذا اصنع؟ قال له اذا اجلس اكرمك الله. فأجلسه وأمر أهله أن يحدوا طعاما، وأجلس معه بعض من يدخله وقال ادخلوه وأخذوا الطعام حتى أعود إليكم. ثم قال له إذن لي لأنصرف قليلا ثم أعود إليكم. فقال له اذهب إذن. وخرج السيف من البيت وهو يحمل 20,000 دينار، فذهب الى القاضي فسد العشره الاف وحمل دقيقا وزيتا وخبزا وفاكهه ولحما، واعطى 5,000 دينار لاهله وهو رجل ملزم لا يبين وجهه. ثم عاد فريحا فوجد الرجل فاكرمه واعطاه ومدحه احسن له في القول، ثم اعتذر له بضيق ذات اليد وقال له سامحني اني لا استطيع ان اسد بينك. وخلص الرجل وهو ينتظر الحاكم ليحيط عليه الشمس، فياتي ليعتذر فيقال له الست انت ارسلت 10,000؟ يقول والله ما ارسلت شيئا. يقول لقد اتى اس وقال هذا الذي عليك، ويعود لبيته فيجد الطعام والاكل والشرب كمان، الى اين هذا؟ سبحان الله. ويبحث عمن اعطى فلا يجد، يسال فلان انت لا انت لا انت لا. في الاخر اكتشف ان الذي اعطاه هو الذي اتاه. نعم تلك اخلاق الاسلام، هذا سموها، تلك عظمتها، هذا اصلها. النفس لا لحوض. ان الله عز وجل غفر لبشير وادخلها الجنه لانها سقط كلبا، لانها سقط كلبا، كلب يلهث ياكل الثمر من العطش تسقيه بغاوي، تبيع فرجها تسقيه فيغفر الله لها. فكيف بك اذا اطعمت المسلمين واكرمت المسلمين واحسنت المسلمين وحسنت خلقك مع المسلمين؟ الزكاه اخواني خلق، الصيام خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يفسق ولا يفخر ولا يجهل، وان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. وطالما تكلمنا عن الصيام فها نحن نستعد لاستقبال رمضان، فكيف نستقبل رمضان اخوتا؟ اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبه في الله، اليوم قد انتصف شعبان وسبحان الله يا لها من ايام من العمر تمضي. اذكر موقفي هذا منذ عام مضى حين كلمتكم عن الاستعداد لشهر رمضان، اتذكرون؟ والله كاني به بالامس او اول امس. مضى عام من عمر فهل يا ترى قربك من الجنه خطوه ام نزلت في النار تراك؟ نعم هذه الايام نقطعها ونفرح بقطعها وانها مرت. انني كاني احب ان اقول لمن يحتفلون بمرور عام واقبال عام ينبغي ان تندموا على انفسكم. ان عاما مر من عمرك يعني عاما نقص من حياتك، يعني اقتربنا من القبر خطوات، يعني ضاع من رأس مالك 385 يوما، ضاعت من حياتك، ضاع من رأس مالك أصغر 365 يوم في 24 ساعة، في 60 دقيقة، في 60 ثانية، في كل ثانية ستحاسب عليها أمام الله ضاع. ماذا صنعت فيها؟ وأوشكنا أن نبلغ رمضان وخاب وخسر من ادركه شهر رمضان ولم يثمر له. ان اول ليله من رمضان تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار. نعم كاني نفسك وانت الذي استحدثت في رجب وشعبان لاستقبال رمضان انك تقف على باب الجنه، فمجرد ان يفتح في اول ليله تدخل فتطير في الامان. اما ان تاخرت اليوم في الاستعداد فتفتح الابواب وياتي الزحام. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انما بين مصراعي من مصاريع باب الجنه مسيره 40 عاما، ما بين جلطتي الباب مسيرة 70 عاما، وفي رواية 40 عاما 70 سنة. وليأتين علي يوم يكون كضيقا من الجحامة، ليأتين على هذا الباب يوم زحمة. فطوبى للسابقين، السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من السابقين يا رب. السابقون هم الذين استعدوا كما يقول المثل ان التفاح يسقط الذي يبحث عنه تحت الشجره. ان الذي يجلس تحت شجره التفاح ويبحث سيسقط التفاح عليه، اما اذا جلس تحت عمود من احمده الكهرباء فلعله تصيبه كهرباء فيموت لن يسقط عليك تفاح ابدا. كذلك الجنه تفتح ابوابها فيدخل الذين يحبون على الباب، اما المتاخرين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله عن النار. اللهم انا نعوذ بك من النار. لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله في النار. نعم اخوتان اننا بحاجه الى ان نستعد. يقول بعض السلف رمضان رجب شهر الغرق وشعبان شهر التقي ورمضان شهر جني الثمار. فإذا دخل رمضان ولم تشرك ولم تستعين فكيف تزني؟ كيف تزني؟ رمضان شهر الغرق، رجب شهر الغرق، أن تغرق في قلبك شجرة حب الله بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، وشعبان شهر الساخر تسقي هذه الشجرة بمزيد من تلاوة القرآن والصدقة والإحسان إلى الناس وقيام الليل. كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، يسمونه شهر القراء. كان إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها. هذا شعبان قد انطلق. فماذا صنعتم فيه إخوتي؟ الحديث في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وزاد مسلم يصوم شعبان إلا قليلا، يعني لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، يوم أو يومين قبل رمضان فقط. أما كل شعبان فكان رسول الله قائما. أليس لك فيه أسوة؟ أسوة أن تصوم شعبان، تصوم استعدادا لاستقبال رمضان، فإن النفوس إذا بدأت الصيام مع أول يوم من رمضان فلا شك أنك تتعب من الصيام، لأنك لم تتعود وتنسى وتأكل وتشرب في نهار رمضان نسيانا، لأنك لم تتعود الصيام، وتأتي بالليل تأكل بكمية كثيرة فينكد عليك القيام وتكثر النوم وتصبح في ثاني يوم لا تستطيع الحمل، وهكذا لأنك لم تتعود. أما إذا قضيت هذه الكثرة في شعبان أن تحمد نفسك الصيام، فإنك تدخل على رمضان منشرح الصدر سعيدا سعيدا برمضان، فتصوم وتقوم وتتلو القرآن. إخوتاه، إن في ألسنتنا عزمة حقدت المعاصي ألسنتنا، فحين نقرأ القرآن تجده في هذه الأيام ثقيلا، فإذا أتممت تلاوة القرآن انطلق لسانك، فإذا بدأ رمضان ختمته كل ثلاث فخرجت من رمضان وقد رفعك الله في أعلى عليين. إننا بحاجة إلى أن نستعيد ويجتمع بفضل الله في لقائنا اليوم بركة النهار وبركة الليل. النهار نهار الجمعة، نهار الجمعة، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم ان غسل وغسل وبكر وابتكر، ومتى ولم يذكر ولم يفرق بين اثنين ولم يتعثر لصادق يؤذي الناس، واقترب وألقى واستمع ولم يلق وصلى ما كتب له بكل خطوة خطاها حمل سنة صيامها وقيامها. الله اكبر، اللهم اكتب لنا هذا الاجر يا رب. عمل سنه من بيتكم الى هنا كل خطوه عمل سنه، كانك اذا مشيت من بيتك الى هنا 100 خطوه فانك حين ذاك يكتب لك 200 سنه، 200 رمضان، 200 ليله خاتم. انظر الى هذا الاجر، اجر عظيم. فاجتمع خير الجمعه في ساعه لا يوافقها حرص المؤمن، فيسال الله شيئا من خير الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه. ساعه الفوره قال بعضهم انها منذ ساعه طلوع الغد المنبر حتى تنقضي الصلاه. نسال الله عز وجل ان يستجيب في تلك الساعه دعاءنا. نعم، قد تكون هذه الساعة، والأرجح أنها آخر ساعة في نهار يوم الجمعة من بعد العصر إلى المغرب، فاستغل الفرصة، استمع يوم الجمعة وفي شعبان وليلة النصف، واستغل الفرصة، تعالوا لنحتفل اليوم هنا في المسجد من العصر إلى المغرب، فاعتكف لالتماس ساعة الكتاب، ترفع يديك إلى السماء وتسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ونصيحة لأحبتي، ألا نجعل دعاءنا دائما يدور حول زواجنا، اشفني واكرمني وأعطني وارحمني، وإنما اجعلوا من دعائكم دعاء لأمتكم، احملوا هم الأمة بالدعاء. نسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفك أسر المأسورين، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين. لا تنس هذا، اجعله من دعائك، اعمل هم الأمة في دعائك، فإنها من نبيك. ثم تأتي الليلة ليلة النصف، وليلة النصف وردت فيها أحاديث كثيرة. جمعان شيخ الألباني رحمه أكرمه الله وحفظه ونفع المسلمين بعلومه وأطال عمره، جمعها في سلسلة صحيحة في الحديث رقم 1183 في المجلد الثالث، فجمع 8 روايات الحديث عن 8 من الصحابة وكلها ضعيف، ولكنه قوى الحديث بتلك الطرق الثمانية، وقال إذا هو حسن لغيره. حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على قلبك فغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مساحن، الا لمشرك او مساحن، وترجع امر المساحنه مره اخرى الى الخلق. الخلق نعم، المساحن الذي في قلبه سحناه للمسلمين خلق حسد ضغينه مهضوره حسد غرور احتقار الاخرين نكران للجميل انكار للفاضل اشياء والنفس الفاضل الى غير ذلك من هذه السحنانه. فاذا كان في قلبك سحنانه فلن يغفر لك في هذه الليله، في هذه الليله لا تبيت الا وانت تقول اللهم اني اشهدك ان قلبي هذا ليس فيه شر ولا ضغينه ولا غضب لاحد من المسلمين. نسال الله ان يشرح صدورنا وان يهدي قلوبنا. نعم تحتاج ان تبيت الليله سليم الصدر، ان تبيت الليله سليم الصدر لجميع المسلمين، ليس في قلبك شر من احد ولا خصام، بل سلما تضعف واعط من حرمك واعف عن من ظلمك. هذا معنى قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. عيينه بن حرص نزل على اخيه الحر بن قيس، نزل عيينه بن حرص على ابن اخيه الحر بن قيس، وكان الحر من اصدقاء عمر بن الخطاب وهو خليفه يدخل عليه، فقال عيينه استاذني على عمر، فاستاذن الحر على عمر وادخل معه عيينه. فلما دخل عيينه جلس بين يدي عمر وقال والله يا عمر منذ وليت امر الناس لا تعطي الجزء ولا تحكم بالعيش. عمر وهو عمر يقبل هو انك لا تعطي الجزء ولا تحكم بالعيش. فسار عمر تنزل فقال له الحر يا امير المؤمنين الله يقول خذ الحق وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فسكت عمر وسلم وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وحديث صحيح البخاري، هل هذا هذه روايه صحيح البخاري؟ انتبه كيف كان عمر وقافا خذ الحق وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين سلما قطعا. اخوك اختك عمك عمتك قالوا خالتك ابوك امك من بن اولى يعني جيرانك قطعوك صلهم يهينوك اكرمهم يمنعوك اعطهم لا يحترموك واحترهم. قد تكون لي انهم يظنون ان ما لي بحر فيزيد استهزاؤهم فيك وايذاؤهم فيك. اروي لك ما ذكر عن هارون واسود انه نادى خادمه يا غلام، فجاء الغلام فقال عرفنا ماء فاتى بالماء، ثم جاء ابو ضيف فنادى يا غلام، فدخل الغلام وهو يتاثر ويقول يا غلام يا غلام يا غلام اليس الغلام يحب ان ياكل ويشرب مثلكم؟ فسار الحاضرون الى هارون فقال لهم لا عليكم انه اذا حسنت اخلاق الرجل ساءت اخلاق خدمه، واذا ساءت اخلاق الرجل حسنت اخلاق خدمه، ونحن لا نستطيع ان تسوء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخدم. نعم المطلق نكتشف وان كان الامر يتسع لمزيد، لان المساله الاخلاقيه ليس بعد ذلك. يكفيني اني اوصيتكم بكل يوم والليله حتى ان يغفر الله لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين واحمي بفضلك حوزه الدين راية الحق والدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، قوم توحدهم واحمي رايتهم وشد رميتهم واخذل عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظالمين، رب اهلك الظالمين للظالمين، واهلك المؤمنين من بينهم السالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فرج كرب المكروبين. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.